هو أنت هو تتحدث تتحدث أنت تتحدث اللغة العربية. نتحدث اللغة العربية. أتحدث اللغة العربية. إذن إذا بدأ الفعل المضارع بالتاء تتحدث أو بالهمزة أتحدث أو بالنون الدالة على الجمع نتحدث اللغة العربية. إذن فهنا الفاعل يكون مستتر واستفاره يكون وجوبا. استفاره يكون وجوبا. تحدث فعل أمر المضارع منه تتحدث. عندما نقول ذاكر أمر، نعم تحدث، وهناك فعل أمر يبدأ بالياء فكر فيها ثم أجيبك عليه في آخر اللقاء. فعل أمر يبدأ بالياء، نعم. أن يكون الضمير فاعلا، يبقى هذه قلنا هنا الآن كم موضعا؟ 4 مواضع. الأمر المخاطب به الواحد، المضارع المبدوء بالتاء، المضارع المبدوء بالهمزة، المضارع المبدوء بالنون. إذا لماذا قلت في المضارع المبدوء بالهمزة والتاء والنون؟ هل هناك مضارع يبدأ بحروف أخرى غير هذه؟ نعم، نحن قلنا أن أحرف المضارعة هي آ ناي تو، الهمزة والنون والياء والتاء. كم حرفا؟ استثنينا منها المضارع المبدوء بالياء، استثنينا منها المضارع المبدوء بالياء، وذكرنا المضارع المبدوء بالهمزة والتاء والنون، الهمزة والتاء والنون. نعم. الموضع الخامس أن يكون الضمير فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء. أن يكون الضمير فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء. ما هذه الأفعال التي تفيد الاستثناء؟ نحن نعلم أن الاستثناء يكون أشهر أدوات الاستثناء إلا وهي حرف، وهناك غير وسوى وهما اسمان. لو جمعنا أدوات الاستثناء إلا حرف غير وسوى اسمان، وهناك أفعال الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا من الكلمات في اللغة العربية التي تأتي ولها استعمالان، تأتي ولها استعمالان، ولي حرية الاختيار. إذا أعربت هذه الأدوات على أنها حروف جر فما بعدها اسم مجرور، وإذا أعربتها على أنها أفعال ماضية فاعلها دائما ضمير مستتر وجوبا وما بعدها مفعول به. إذن فخلا وعدا وحاشا التي للاستثناء إما أن تعرب على أنها حروف جر، ذاكرت الدروس خلا درس، ذاكرت الدروس عدا درس، ذاكرت الدروس حاشا درس. هي كلها بمعنى واحد أو قريبا من بعضها في المعنى. لو نطقت هذا النطق إذن فخلا أو عدا أو حاشا حرف جر وما بعدها اسم مجرور بعد هذه الأدوات، وهي أيضا تفيد الاستثناء. أما إذا أعربت هذه الأدوات على أنها أفعال ماضية فأقول ذاكرت الدروس عدا درسا، وخلا درسا، وحاشا درسا. إذن فهي الضمير مستتر وجوبا يعود على المذكور قبله، يعني يعود على كلمة درس